بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا بأن الشربيني ساق هنا تقريرا ضمنه جملة يسيرة من المصطلحات وبعض الضوابط، وهذه المصطلحات تحتاج إلى البيان. أولا لأنها مصطلحات متكررة، أصلا مصطلحات متكررة في العلوم كلها، وتذكر في صدور الكتب، وخاصة حين الحديث عن موضوع أي علم. فلذلك نحتاج الآن إلى أن نوردها ونفسرها، حتى إذا أدركناها وعرفناها انتقلنا حينئذ إلى بناء ما ينبغي أن يبنى عليها من فائدة ومن حكم. وأول مصطلحين سنبدأ به بعدما نذكر بأننا قسمنا الكلام إلى قسمين: القسم الأول في المصطلحات، والثاني في التذكير بما يبنى على هذه المصطلحات. وأول لفظة نوردها هنا هي لفظة الحيتية. الحيتية، الحيتية، اكتبوها حتى لا نحتاج مرة أخرى إلى التكرار. الحيتية، والحيتية معناها استعمال حيتة، استعمال حيث، استعمال حيث لا يشف في معناه الذي يذكر في العرب، ولكن استعمال حيث. فإذا استعملت هذه فإنها قد تفيد الإطلاق، فتكون حينئذ حيثية مطلقة. إذا استعملت حيث فإنها قد تفيد الحيثية المطلقة. مثال ذلك أن يقال: الموجود من حيث هو موجود، من حيث هو موجود يتصور. هذا حيث هو موجود. الآن إذا نظرنا إليه هنا، الموجود من حيث هو موجود يتصور، إذا نظرنا إلى هذه الحيثية فإننا نجدها ليست تعليلية ولا تقييدية. ليست تعليلية لأن الوجود ليس قيدا في التصور، كما أنه ليس علة في التصور، لأننا نتصور غير الموجود، فغير الموجود أيضا نتصوره، فإننا نتصور العنقاء ولا وجود لها، ونتصور اجتماع النقيضين ولا وجود لهما في الخارج، ونتصور شموسا كثيرة ولم نتحقق من وجودها في الخارج. إذن فهذا الحكم الآن، هذا الوجود حيث هو موجود، الوجود الذي هو مناط الحكم هنا، ليس علة في تصور الوجود وليس قيدا. هذه تسمى الحيثية المطلقة. الحيثية الثانية التعليلية، تسمى الحيثية التعليلية، نحو قولك: النار من حيث. النار هنا نقصد به ما المعنى الكلي وإما الجزئي، ما مشكلة. النار من حيث هي مسخنة. النار، نعود للتركيب، فالنار مسخنة من حيث أنها حارة. دابا هاد الحيثية هذه تأملوها، واش هي الآن حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية؟ يجب تعليلية، لأن علة التسخين هي ماذا؟ هي الحرارة. إذن فهذه تسمى الحيثية التعليلية، هذه تسمى الحيثية التعليلية. الحيثية الثالثة التقييدية. التقييدية مثالها: الطب من موضوعه بدن الإنسان من حيث إنه محل أو معرض الصحة والمرض. هذا كتسمى تقييدية، هذه الحيثية تسمى تقييدية. لماذا؟ لماذا تسمى تقييدية؟ ليس منها تقييدية، لأنها لو أزيلت سيزور الموضوع. أعيد هذه تتفهم: الحيثية التقييدية نحو موضوع الطب بدل الإنسان من حيث إنه ماذا؟ موضوع الطب ولا من حيث إنه يعرض له المرض والصحة مثلا. هذه الحيثية كتسمى تقييدية، لأنه لو قدر أننا أزلناها سيزول هذا الموضوع، هذا الموضوع ما غاديش يبقى. لو قلنا مثلا موضوع الطب بدن الإنسان، وأطلقنا من غير تقييد. فات التعيين والبيان، لأن بدن الإنسان ليس موضوعا للطب وحده، بل هو موضع للطب وللأمراض وللمشاعر وللتكليف وللهواجس وللخواطر وللتبديل والتغيير شيء. فقط أنه محل الموضوع الطب، شيء مثل بدن الإنسان أنه موضع للطب. إذا أردنا أن نجعله موضعا للطب لا بد أن نزيد هذا القيد. هو بدن الإنسان حقيقة موضع طب، لكن من حيث إنه يعرض له المرض والصحة. إيش كتسمى هذه الحيثية؟ تقييدية. إذا عرفنا هذا وميزنا التعليلية والإطلاقية والتقييدية، آن الأوان لإرادة هذه الكلمة التي وصلنا إليها، وهي قوله: الحيثية قيد في الموضوع. ما هو موضوع علم الأصول؟ الأدلة. دابا حنا غير غادي نسلموا لهم بأن هذه اللي سميه، حنا غادي نتبعوا داك الشيء اللي قالوا فقط من أجل استفراغ مضمونه وفهم المراد. أما إذا أردنا أن نناقشهم في أن موضوع الأصول أعم من ذلك، وأنه قد يكون شيئا آخر، فهذا لا يستبعد من النظر، وهو من مرمى الحق إن شئنا أن نشكك وأن نعترض. لكن نحن سنتبع ما يقولون ونبني عليه ما يريدون، لنفهم ماذا يقولون وما هو ثمرة هذا القول. نديروا الأدلة السنة. موضوع الأصول تخبيق لازم الموضوع قلنا بقى بلاش عشان الموضوع أنوش لا أقرب على الشيء ما عليش سأكون سعفهم حاجة اللي مندوبات غادي نديرهم، ولكن واجبات لا. موضوع علم الأصول شنو هو؟ شوفوا مزيان كنقلبوا على موضوع الأصول، بمعنى أننا ما يتم كلشان ننزل الأصول إلا بوجود موضوع. الأدلة السمعية لما أنه يبحث عن أعراضها الذاتية، ما أنه يبحث عن أعراضها الذاتية زيد ذكرنا لك أنها دقيقة زيد لطريق يبحث عنها من حيث لما أنه يبحث من حيث أخسي كلنا عود هذا الشيء عود هذا النقص هو من حيث إثبات الأعراض الأحوال من حيث إثبات الأحكام. نعم صحيح. من حيث إثبات الأحكام بطريق اجتهاد بعد الترجيح. هكذا. الآن تأملوا هذا الذي ذكر هنا ومع ذلك القيد اللي قلنا، ماذا يريد أن يقول هنا؟ الأدلة السمعية هي موضوع علم الأصول، لما أنه يبحث عن أعراضها عن أعراضه عن أحوالها، لما أنه يبحث زيد زيد زيد قدام الأدلة السمعية لما أنه، هذا هو التعليل، هذا هو القيد، لما أنه يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح. أش كيقول هذا؟ يقول لك بأنك إذا لم تدخل هذا وهذا في هذا سيزول. هذا خصك موضوع الأصول، ما عندكش موضوع حتى تدخل الاجتهاد والترجيح في موضوع علم الأصول. ما الذي يبنى على ذلك؟ أن الاجتهاد والترجيح ليس من علم الأصول، لأن الموضوع لا يمكن أن يكون علما. موضوع العلم يباينه، موضوع العلم يباينه ولا يمكن أن يكون شيئا. وإذا كان من الموضوع طريق الاجتهاد والترجيح، فمعنى ذلك أنه ما ليس من الأصول. مفهوم. أعيد هذا الكلام، شوفوا معنا هذا الموضوع. هذا موضوع الطب شنو هو؟ موضوع الطب هو بدن الإنسان، من حيث ماذا؟ من حيث عروضه والمرض، الصحة والمرض له، ياك كذلك. قل لي هذا الطب دابا، هذا واش هاد الصحة والمرض داخلة في الطب؟ والصحة والمرض من مسائل الطب ولا لا؟ لا فارق. موضوعها هو الذي يكون الصحة والمرض من تتماته، وبذلك فإن جعل الموضوع من العلم مستحيل، لا يمكن للعلم أن يكون الموضوع من مسائله نهائيا. ولذلك يقال موضوع العلم من ماذا؟ من مبادئ العلم لا من مسائله، ومن مبادئ العلم وليس من مسائله. إذن فالترجيح والاجتهاد من موضوع علم الأصول، لأن به ما يحصل الدليل. أنا أعطيك دابا التصور كيف ينظر إليه، كيف ينظر إليه. عندك هنا دليل سمعي، هذا الدليل السمعي الآن وقع له التعارض، هل يعتبر دليلا؟ هل يعتبر محل الأصول أم لا؟ دليل السمعي عارضه دليل آخر فوقع فيه التعارض في موضوعه، هل يعتبر دليلا شرعيا أم لا؟ مش كتعتبر دليل سمعي ولا لا؟ ها؟ القرآن الحديث، جاء حديث النبوي وجاء حديث النبي وتعارض، مثلا هذه الآية وهذه الآية تعارض، مثل مثلا قاله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقوله تعالى حرمت عليكم أو ما ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم عام، والآخر يعم كل أخت، تجمعوا بين الأختين كل أختين كما كان نعزلهم. دبل أن هذا الدليل، هل يعتبرني هذا دليلا شرعيا أم لا؟ أه؟ وتقول لك هذا ماشي هما البلاصة ديال الأصول، هذا شي دليل، لأنهما ليسا موضوع الأصول. متى يكونان موضوع الأصول؟ الترجيح بالاجتهاد، إذا رجحت أحدهما بالاجتهاد راه غادي يخرج لنا هنا دليل، غادي يكون موضوع الأصول، هذا غادي نطبقوا عليه الأصول. صفوت هذه المرحلة إذا وقع فيه التعارض فليس موضوع الأصول، خاصك تجيب الترجيح ترجح بيناتهم، وبالاجتهاد عاد غادي يكون موضوع الأصول. فاهمين اش كيقول هذا ولا ما فاهمينوش؟ معناه أن الدليل الذي قبل إذا تعارض الدليل مع الدليل فليس موضوع الأصول، لأنك لا تستطيع أن تنزل عليه القاعدة الأصولية التي يستنبط بها الحكم منه، ما تقدرش تنزل عليه القاعدة الأصولية، لأنه خصو يفوت في المرحلة ديال ترجح بالاجتهاد، عاد غادي يكون المحل ديال علم الأصول. فهمتوا شي حاجة ولا؟ دابا نعاود هذا المثال ربما يكون أحسن. عندنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر نهى عنه، فعارض هنا النهي، هنا النهي والأمر، الأمر عارضه. وشنو دابا كتعتبروا عندكم أدلة ولا لا؟ شنو كتعتبروا أدلة ولا ماشي أدلة؟ ها؟ واش هذا موضوع علم الأصول ولا ماشي موضوع علم الأصول؟ خلينا احنا من الدليل. ها؟ واش موضوع علم الأصول ولا ماشي موضوع علم الأصول؟ علاش؟ لأنك لا تستطيع أن تنزل القاعدة، الأمر زين تحريم والأمر نزل، لا تستطيع أن تنزل على هذا الأمر أنه الوجوب ولا على هذا أنه للتحريم إلا بعد ماذا؟ الترجيح بالاجتهاد. فإذا صفى لك أحدهما، فإذا صفى لك أن هذا هو الراجح، عاد غادي تجيب الأمر ماذا؟ وإذا بدا لك أن هذا هو الراجح، عاد غادي تجيب النهي للتحريم. واش فهمت اش تقول؟ فهمت دابا ولا مازال؟ هو تقول لك داك الدليل الأولي ماشي موضوع علم الأصول، لأن ذلك التعارض يمنعه من أن يكون موضوع الأصول، ولكي يكون موضوع الأصول أش كيحتاج؟ خاص الترجيح بالاجتهاد، ومن اللي غيكون الدليل حينئذ مستخرجا بالترجيح عندئذ تنزل عليه قواعد الأصول، هكذا يقول. ولهذا قال والمرجحات زين وصفات المجتهد قيدان في الموضوع، لكي تحصل على الموضوع خصاك الترجيح، خصاك يكون بطريق الاجتهاد، ويصفو لك ذلك الدليل ويخرج حينئذ صالحا لتنزيل القواعد عليه، عاد غادي تنزل عليه الامر للوجوب وتنزل عليه ماذا؟ النهي. فهمتوا ذاك الشيء؟ هذا الشيء اللي تيقول السبكي وهذا الشيء اللي تيقول الشربي. والترجيح وصفات قيدان في ماذا؟ ولكن ما لنا ملي قرينا الموضوع شنو قرينا فيه؟ شنو تكتب في الموضوع؟ عندكم في الموضوع شنو هو؟ الأدلة السمعية تزيد لما أنه يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها زد بطريق الترجيح بعد الاجتهاد، هذاك بطريق الترجيح، وهذاك الاجتهاد داره هو من قيود الموضوع، باش يكون عندك الموضوع خاصك تفوت داك الدليل ديالك في الترجيح، وخاص يكون داك الترجيح بطريق الاجتهاد، عاد غادي تحصل على الدليل الذي هو الموضوع. فهم؟ واش مفهوم؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي يوم السبت، واش نتوما ما بغيتوش تفهموا؟ صلي يوم السبت، لا تصلي يوم السبت، شنو هادو؟ دليلان متعارضان، تعارض الامر مع هذا ماذا؟ مع النهي، هذا امر وهذا نهي، هل هذا موضوع الاصول ام لا؟ وتقول لا، ماشي موضوع علم الاصول، يجب ان يكون حينئذ ماذا؟ اذا بغيتي هذا يكون موضوع علم الاصول ولا هذا بعيد عن الاصول، خاصه ترجيح بطريق الاجتهاد عاد يخرج لك الدليل الذي تنزل عليه الامر للوجوب او النهي للتحريم. انت شي حاجه هو لاباس هذا الشيء اللي كيقول. واكتبوا اذن هذا الامر معنى كلامه ان الدليل السمعي او غيره من الادله لا يكون دليلا شرعيا، لا يكون موضوعا للاصول، لا يكون موضوعا لعلم الاصول الا بعد الترجيح بطريق الاجتهاد. لا يكون الدليل السمعي اذا تعارض مع الاخر دليلا الا اذا ترجح بطريق الاجتهاد. هكذا يقول. اذا هل هذا الان يعتبر موضوعا من الاصول ام لا؟ هذا لكي يكون موضوعا من الاصول. ما الذي ينقصه؟ الترجيح بطريق الاجتهاد. هذا لكي يكون موضوع الامر النهي للتحريم، ماذا يحتاج؟ الترجيح. أظن أنكم فهمتم هذا الموضوع فهما تاما، أليس كذلك؟ جيد. ما الذي يبنى على هذا؟ ولكن هنا أمران فرعيان، ما سيبنى على هذا سنتركه لكي يكون من ثمرات هذه المباحث. المبحث الثاني عندنا هنا هو لماذا جعلوا دائما الموضوع موضوعا للعلوم ولم يجعلوا المحمول؟ علاش ما نديروا المحمول هو موضوع علم الأصول؟ علاش؟ سؤال يرد في هذا المقام، لماذا لا نجعل المحمول هو موضوع الأصول؟ المحمول ما نديروش الموضوع. غادي نبدلو المثال حتى يظهر الأمر على وجهه. ما هو موضوع الفقه؟ شنو موضوع الفقه؟ ها؟ فعل المكلف. هذا هو موضوع فعل المكلف، هو الموضوع والمحمول عليه هو الحكم. علاش ما نديرو المحمولات هي الموضوع ديال العلوم؟ علاش حنا غادي نديرو هذا الموضوع هذا؟ فنجعل حينئذ ما اشترك في الحمل علما واحدا، وما اشترك في الحمل في حمل اخر علما اخر. وهل مجرى؟ علاش؟ كي اقرب لكم الصوره. الافعال التي تشترك في الوجوب، الصلاه، الزكاه، الحج، وتفريغ ما عندكم مما اعطيناكم من التسجيلات. تفريغ ماذا؟ ما المسجلات. دابا هذه يجمع بينها محمول واحد، شنو هو؟ واجب جدا. مفهوم؟ هذا واجب واجب، أليس كذلك؟ ها؟ دابا هذا غادي نديرو علم، لما درنا في وحدة المحمود، نمشيو لهذاك اللي هو حرام، تأخير تسجيلات حرام، زيد نديرو مثلا الكذب ماذا؟ حرام، زيد شناخر؟ السرقة هي كما ماشي حرام أنها، حرام زيد شناخر؟ ها؟ النميمة والغيبة والحقد والكفر والبغض والتضابر والتحسد، كل هذا غادي يكون حرام حرام حرام حرام، ياك؟ هذا غادي نديروه وحدة المحمول. ماذا سينتج هذا؟ ونديروا المندوب كذلك، ونديروا المكروه كذلك، ونديروا المباح كذلك. ها؟ هذا كيتسمى الآن جعلوا المحمول موضوعا للعلم. شوفوا دابا الفقه شحال من علم خرجنا فيه؟ شوفوا غير الفقه شحال من علم خرجنا فيه؟ هذا علم بوحده، لأن فيه وحدة المحمول. هذا علم لأن فيه وحدة المحمول. المكروه فيه وحدة المحمول. المباح فيه وحدة المحمول. ولذلك يقولون لا بد أن نجعل الموضوع الذي يحمل عليه العوارض هو ماذا؟ موضوع علمي، لأننا لو جعلنا العرض محمولا للعلم فعلم واحد قد يسير علوما جمة لا حصر لها. دابا لو كنا جعلنا هذا له كله فقه، هذا واجب الفقه لأنه فعل المكلف، صلاة المكلف، هذا فقه إلى آخره. استفق شحال خرجنا فيه من علم، إذا وحدة المحمول. ولذلك قالوا ما يتمكنش، إذا نديروا وحدة حتى نتمكن بذلك من تحصيل العلم الواحد بطريقة تؤدي إلى لم جميع شتاته وجمع جميع مفرداته. وهذا معنى قولهم ولو جعل المحمول هو موضوع العلم لخرجنا بعلوم جمة لا حصر لها. هذا المثال الذي جاء به هنا. وهنا كلام أقرأه عليكم في هذا الموضوع لتفتزاني في شرح المقاصد. قال لماذا لا يجعل المحمول هو موضوع العلم؟ فإن العلم مختلف باختلاف المعلوم أي المسائل، وهي كما تختلف باختلاف الموضوع كذلك تختلف باختلاف المحمول. فلما لا يجعل هذا وجه التمييز بأن يكون البحث عن بعض الذاتيات علما وعن بعض الآخر علما، عن بعض الذاتيات علما وعن بعض الآخر علما مع اتحاد الموضوع، على أن هذا أن هذه الطريقة دي أقرب، هذه كتبوا بها بعض العلماء، بعض العلماء يطلبون بوحدة المحمول واتخاذ كل جمع من المحمولات علما مستقلا، إذا كنت تسمع علم الواجبات وهذا علم المحرمات وهذا علم المكروهات وهذا علم المندوبات وهذا علم المباحات، ولكن محققون قالوا لا، وجب احنا العلم الفقهي ندرو في هذا العدد الكبير من العلوم، لا واحد. قال هذا أقرب بناء على كون الموضوع بمنزل المادة وهي مأخذ الجنس والعرض الذاتي بمنزلة الصورة وهي مأخذ الفصل الذي به كما التمييز. الجواب لا ينضبط أمر الاتحاد والاختياف، ويكون كل علم علوما جامة ضرورة اشتماله على أنواع جامة من الأعراض الذاتية التي قد تكون لها محمولة مختلفة، إلى آخر ما ذكره التفتزاني في هذه المسألة. هذه المسألة المسألة الثانية الثانية مبحث الثاني. الأمر الآخر ضعفنا شنو هي الحيثية بعدها؟ أقسم الحيثية كم؟ ثلاثة. شنو اللي قال هذا بقى؟ شنو اللي عندنا فيه الغرض؟ تقييدية. شنو قال هذا؟ قال لك أن المرجحات من التقييدية. أوكي. إلى إلى إلى إلى صدق هذا الشيء اللي قال هذا. أليس كلامه سبكي قوية؟ حيث لم يعدها من الأصول جعلها من المتممات؟ شيء قوي؟ سنرى. سنرى ماذا سيقال له. سنناقشه. سنناقش من؟ الشربيني. أن هذا الشيء في شوية ديال التركيب ديال أصحاب العقول ديال أصحاب المعقولات المنطقية. ما عليناش. دابا هنا غادي ننتقل مع لأن الكلام شوية طويل. هنا غادي ننتقل باش نكمل هذا التقرير إلى المبحث الثالث. وهو جواب عن سؤال. هل للحيثية مدخل في العروض في الحمل؟ في الحمل يصير مدخل في الحمل. لا ما نبقاش نقول البحث هو الحمل والقندوره. هل هذه الحيثية مدخل في الحمل؟ شوف الحمار في الحمل. هل الحيثية مدخل في الحمل؟ هنا سؤال يقول هل الحيثية التي جئتموها بعد الموضوع واش لها تأثير؟ هل لها تأثير بأنها هي التي تعتبر علة في الإدخال أم لا؟ بمعنى أن الدليل لكي يكون موضوع علم الأصول لابد من هذه الحيثية. هل هذه الحيثية الآن هي التي تعتبر وصفا ذاتيا لو خلا منه الموضوع لا يمكن لهذه الأدلة أن تكون موضوعا علم الأصول لهذه الحيثية أم لا؟ الجمهور يقول نعم، لأنها هي التي يقع بها تحديد ذلك العارض الذي يعرض فيحمل على الموضوع. إذا قلنا مثلا الفقه موضوعه فعل المكلف لما يعرض له من إثبات ما يعرض له من الحل والحرمة، لما يعرض له من الحل والحرمة. إذا ما دخلناش هذا القيد من حيث ما يعرض من الحل والحرمة، إذا ما دخلناش هذا في القيد لا يمكن أن نحدد العارض الذي نقصده أو يمكن أن يدخل في هذا العين. ممكنش هو اللي كيدخل هذاك العارض هو اللي عنده المدخلية في الإعراض، لأنه لو لم يكن له مدخلية في الإعراض في الدخول سوف يعرض ذلك العارض لذلك الموضوع بدون ذلك القيد. إذا قلنا مثلا بأن ذاك القيد ما عنده حتى فايدة إنما زيدناه وهو لم يحدد ولم يضبط ولم يعين ذلك العارض الحال الذي سنحكم به على الموضوع، لو لم يكن له دخل ماذا سيقع؟ سيكون حينئذ العوارض تعرض لهذا الموضوع بدون وجود هذا القيد، وجوده وعدمه سيا. لذلك قالوا والحيثية لها مدخل في العروض للأحوال لكي تكون أعراضا ذاتية للمخيل. وأنقل هنا كلاما لهم قولهم، ولو لم يكن لها مدخل تكون الأحوال عارضة لمطلق الموضوع. غادي اعترض الأعراض البدن سواء كانت مرضان أو صحتان أو حزنان أو مثلا باش حتى ننزل المقولة على المنظور من حيث الصحة والبدن. إذا قلنا ما هذا ما عندوش مدخل في التعيين، في تعيين ما يدخل وفي إيجابه بنفسها. إذا قلنا هادو مثلا ما غانيش دخل في الطب، قلنا بدن الإنسان وما اعتبرناش هذا هو الذي يعين ما يكون موضوع هذا العلم، ماذا سيقع؟ غادي يدخل لنا الفرح والحزن واش والبرد والبروده، الا شعرتي بالبروده ولا شعرتي باش بالحراره ولا شعرتي باش بالنوم اليقظه، كلها تعرض للبدء. هذه كتسمى الاعراض الغريبه على الموضوع الطبي، غادي تدخل لك الاعراض الغريبه. ولكن اذا ادخلت هذا القيد من حيث الصحه والمرض، والمرض من حيث الصحه والمرض ما يمكنش يدخل هذا. إذن هي التي تعين ما يدخل وتعين ما لا يدخل، وهي علة في تعيين هذه التي ينطوي تحتها الطب، مثلا الزكام، السعال يعرض للصحة بوصفه مرضا، السعال بوصفه مرضا. شنو آخر؟ شنو مرض آخر؟ ها؟ اللي عنده شي مرض غادي يقوله المغص باعتبار أنه مرض، لو لم يكن هذا موجودا لا يمكنش يدخل. إذن فهذا له دخل في التعيين وفي التعيين وفي الإدخال، كيعين الوصف الذي يدخل وكيعين الوصف الذي يستحق أن يدخل ويدخله، سواء هذا البدن إنسان بغاه ولا ما بغاه، الموضوع بغاه ولا ما بغاه، هو كيدخل لأنه باعتباره مرضا. وإذا قال مثلا من شرب كأسا من الزعتر زال صداعه، متعلق بهذا لأنه زال بمعنى صحة، زال صداعه. شنو المرادف دياله؟ صحة. إذن فلو لم يكن لهذا مدخل في التعيين والإدخال وكونها علة لتبيين المفردات مما سواها، لو لم يكن كذلك ستدخل الأعراض الغريبة وستتحق بالبدن ولا فائدة حينئذ في هذا الشيء. إذن لها مدخل باعتبارها علة الإدخال وعلة التعيين وتخرج غيرها من الأوصاف. هذا مذهب الجمهور. والشاعر الدين في تفتزاني خالف الجمهور، قال لا، ما عندهاش دخل هذه القيود، وإنما فائدتها هي الملاحظة. حينما نريد أن نصنف نذكرها فقط، هي فقط لتصنيف العوارض وليس من أجل أن لها مدخل. وكيبانية والله أعلم أن هؤلاء لم يلدوا على مورد واحد. حقيقة المرض غيدخل، ماشي أن تقييد بذاك المرض بذاك الشيء. عروض هذه الأحوال الأبدانية لا علاقة لها بهذه، ويدخل دخول الأمراض وقيامها بالأبداني وكونها داخلة تحت هذا المفهوم. نحتاج في أن نفصل في هذه الأعراض ما هي إلى ملاحظة هل هي مما يدخل تحت الصحة أو مما يدخل تحت المرض. قلت تفتزاني غادي غير تلاحظوا بها، غادي غير تشوفوا بذاك القيود هل هذا الوصف من المرض أو من الصحة أو من غيرهما فقط، أما يدخلوا لا ما يدخلوا. وقد رد كلامه وكيبانية كما مختلفين، لأن هادو تقولوا له دخل في تعيين العوارض، الزكوم، المغص، الصداع، بوزلوم، بومزوي، المعدة، داك الشيء اللي تيكون في الكسوس والعربية سميتو ما فيكش، القالس، القاي، كل هذا اش كيتعتبر أمراض لها دخل في لها تأثير في الإدخال ولها تأثير في الإخراج، الأعراض الغريبة. إذا كان غير قضية التعيين والتخريج هذا ما واضح، ولكن تقول بأن هذا هو سبب إصابة الإنسان بالمرض، وأنه لولا أننا أدخلنا هذه القيود في هذا الحد ما كان الطب بهذا الوصف ولا أنه يتعلق بها، هذا لا يقصده هؤلاء أيضا. ولذلك يجب إذا وصلنا إلى هذا الموضع في تقرير موضوع العلوم نعرف بأن هذه المسألة سنتأكد هل ما يقوله التفتزاني هو ما يقوله الجمهور أم أن الموضوع بينهما مختلف. حقيقة المرض كارض بحال صنفتيه في ذلك ولا ما صنفتيه، والصحة كذلك، ولكن التعيين شيء لا ينام. هذا باختصار ما ذكر في هذا الموضوع. تقل الآن إلى مسألة ذكرناها في مسألة وقلهم أذين نسرقوا هذا الشيء لأن هذا غير تقرير عارض. وقلنا أيضا في مسألة في مبحث الآن، تقل الآن إلى مبحث الرابع أو الخامس. الرابع قاعدة التي أمضيناها فيما سبق شن هي؟ العلوم زين تتمايز به لتمايز الموضوعات للمحمولات لا المحمولات، أليس كذلك؟ نعم، لأن لو جعلنا المحمولات هي التي تتميز بها العلوم سيؤدي ذلك إلى أن نجعل من علم واحد ألف علم. خذ مثلا دابا إلا بغينا نميزو علم الفقه عن علم الأصول، شنو موضوع علم الأصول؟ راه دابا غير سلمنا لهم هذا الشيء، اما نقدروا نقول لهم الادله السمعيه ماشي فقط موعد الاصول، موضوع الاصول الاجماع موضوع علم الاصول، الاستحسان موضوع علم الاصول، الاستصحاب موضوع علم الاصول، سرعه ما قبلنا علم الاصول، فين هي الادله السمعيه هنا؟ احنا غير غادي غير نتبعوا هذه المساله حتى اذا اتينا عليها وحصلناها وعرفنا المقاصد منها وما بني عليها، عندئذ عندما نريد ان نوسع النظر نناقش المضامين ولكن بعد فهمها. تواد ما ينقص قبل الفهم، المناقشه قبل الفهم سوف تؤدي الى الادله السمعيه ياك. هذا شنو هي موضوعاش فعل المكلف شنو هي دابا هادو الان؟ هل بينهما اختلاف ذاتا واعتبارا ولا فقط اعتبارا؟ هضروا ذاتا واعتبارا، لان هذا من حيث اثبات الحرمه له، هو من حيث اثباته من حيث حرمته والحل، هذا اعتبار، هذا كيتسمى الاعتبار. من حيث اثبات الاحكام هذا كيتسمى اعتبار. لم يتفقا في الاعتبار ولم يتفقا في الموضوع، هذا كيتسمى موضوع مختلف ذاتا زين واعتبار. النحو والصرف غنذكركم داك الشيء ذاك النهار وتخلط عليكم الشعريه، تخلط عليكم هذاك شعبان في رمضان، لان شنو مفهوم شيء خصني نعاود الف باء تاء. شنو اش قلنا؟ قلنا النحو والصرف هل بينهما اختلاف ذاتا واعتبارا ولا فقط ذاتا؟ اعتبارا. ما هو موضوع النحو؟ ما هو موضوع الصرف؟ اذن متحدان ذاتا زين مختلفان اعتبارا، لان الكلمه في النحو يتعلق بها النظر من حيث اعرابها، ولكن في علم الصرف من حيث الاعلال والصحه والقلب والابدال الى اخره. واضح؟ وهنا واحد المبحث غفلنا ولكن سنذكره ان شاء الله تعالى في السنه. هو اقسام الموضوع، اقسام الموضوع وانواعه، وهذا الشيء دابا غادي يخرجنا شي امور اخرى طويله، ولذلك سنقتصر على هذا الذي دو. إذن العلوم تتميز بتميز ماذا؟ الموضوعات لا المحمولات، ولو جعلناها متميزة بالمحمولات لجعلنا من كل علم عشرة العلوم وقد رأيتم ذلك بأعينكم، أليس كذلك؟ ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي الوحدة في الموضوع. وهنا كلمة في هذه الاعتبارية تتحد بالحيثية؟ نعم هذا هو الاعتبار، سميناه بالتغاير في الاعتبار، إن اتحدت ذاتا تختلف اعتبارا، وإلا فليست علمين، وإلا فليس علمين متقابلين أو مختلفين، هذا علم واحد، هذا بلا بد منه. إن اختلفت ذات، إن اتحدت ذاتا فلا بد أن تختلف اعتبارا، نحن سميناها اعتبارا، لابد أن تسمي حيثية، ولا مشاحة في الاصطلاح. الوحدة في الموضوع، هنا لما قال بأن المرجحات وصفات المجتهد من قيود الموضوع، القيدان في الموضوع. ونوقشت قضية وحدة الموضوع، قالوا دابا وحدة الموضوع ضرورية، وما الذي يحقق هذه الوحدة؟ إذا كانت وحدة الموضوع مطلوبة، ما الذي يحقق هذه الوحدة؟ ما الذي تتحقق في هذه الوحدة؟ واش هو الموضوع ولا المحمول؟ شكون يحقق لنا الوحدة في علم الفقه مثلا؟ الموضوع ولا المحمول؟ الموضوع. وما الذي يحقق لنا الوحدة في علم الأصول؟ ها؟ الموضوع. إذن اللائق أن يكون الموضوع هو الذي يتصف بماذا؟ بالوحدة. والمحمول مطلوب الموضوع، وبذلك فإن هذا هو الذي يليق به أن يكون هو الواحد، لكن هذه الوحدة متعلقة بالعروض المفهوم، بالعروض المفهوم من الكلام عن الأحوال الذاتية. باش ما نطور في هذا غادي تكتبوا هذه العبارة التي أمليها عليكم، أين جاءت هذه الوحدة؟ اكتبوا هذه العبارة. يقع الكلام عن الأحوال العارضة، إذا أردنا أن نبني الأحكام في علمي، يقع الكلام عن الأحوال العارضة، فيفهم من هذا الكلام وجود العروض، فيفهم من هذا الكلام وجود العروض الذي يجمع كل هذه الأحوال، العروض الذي يجمع كل هذه الأحوال بتلك الحيثية، يجمع كل هذه الأعراض بتلك الحيثية، وهو وصف واحد، العروض وصف واحد، هذا هو معنى أنه متعلق بالوحدة، وهو وصف واحد، ولذلك تتعلق بالوحدة أنه وصف واحد. ومقتدى ذلك أن يكون معروضه واحدا وهو الموضوع، وبهذا تتحقق هذه الوحدة. هذا باختصار ما ذكر فيه. قلنا يقع الكلام عن ماذا؟ قلنا لك الكلمة عن الأحوال العارضة من الكلام عن يقع الكلام عن الأحوال العارضة، فيفهم من ذلك من هذا الكلام وجود العروض. شنو العروض؟ الطرود. معلومة شو هذا؟ واضح. وجود العروض، وهذا العروض، وجود العروض، فيفهم وجود العروض الذي يجمع كل هذه الأحوال، يجمعها كاملة بتلك الحيثية، يجمعها بتلك الحيثية. لأننا نقول من حيث إثبات كذا كذا فيكون عروضا واحدا، وهو عروض واحد وبه تتعلق الوحدة. وإذا كان واحدا فلا بد أن يكون معروضه أيضا واحدا، وبذلك تتحقق الوحدة. وهذا المعروض له هو الموضوع، وبذلك تتحقق الوحدة. شوف الموضوع، فهمين هذا الشيء ولا نعوده؟ أه؟ شوفوا معايا هنا في هذا المثال، شوفوا مزيان. الفقه ما هو موضوعه؟ عن ماذا نبحث عن الفعل؟ الأحوال ماذا؟ هذا هو موضوع الفعل. عن ماذا نبحث في الفعل؟ عن ماذا؟ عن الأحوال العارضة للفعل من حيث إثبات ماذا؟ الحل والحلمة لها إلى خير. أكيد مناقشة هذا الشيء، الحل والحلمة، لأن يكون الموضوع المحمول يكون الموضوع هو نفسه المحمول، وهذا الشيء فيه بحث طويل. لذلك كان يقول جبت المحمول ودرته هنا ودرته في موضوع الفقه. كيفاش يكون الموضوع هو نفسه المحمول؟ لأن شو غادي يكون هذا الفعل غادي هذا المكلف حالا؟ أش غادي يكون حرام؟ علاش جبتوا المحمول على الفعل ودرته هنا؟ كان في مناقشة معروفة، ولكن قالوا بأن هذا الحل والحلمة المطلقة وذلك مقيد، لذلك عن هذا أجاب. الفعل على الأحوال العارضة من حيث إثبات الحل والحلمة. دبها بعروض الذي يفهم وجوده هنا. من أين يفهم؟ بماذا فهم؟ فهم بهذه الحيثية. وهذا العروض واحد. هو العروض لماذا؟ لماذا العروض لماذا؟ العروض يكون في الأحوال، تعرض في الأحوال. هو واحد. لأنه يتعلق بحيثية هي إثبات ماذا؟ الحل والحلمة. وكل بدلنا مثلا هذا، قد يكون عروض آخر. ولو بدلنا هذا سيكون آخر. لكن لما قيدناه بهذه الكيفية صار عروض ماذا؟ واحدا، وهو ذلك العروض الذي يأتي من حيث إثبات الحل والحلمة إلى آخره. هذا عروض واحد. أليس كذلك؟ لأن يقدر الدل مثلا على عروض من حيث إنها مثلا تتصف بالإرادة وبعدم الإرادة، وهذه تدخل مثلا في أسواس النفس، وهذه تكون مثلا أفعال المكلفين من حيث أنه هو الذي يخلقها والذي لا يخلقها، ويكون هذا حينئذ العروض متعلق بعلم الكلام. ولكن هذا العروض هذا الواحد هنا الذي هو من حيث إثبات الحل هو عروض واحد. فهم؟ إذن هذا العروض واحد، وش هو عرض واحد ولا متعدد؟ العروض الواحد ماذا يستلزم؟ أن يكون معروضه زين. شو المعروض هذا؟ الموضوع هو الموصوف، العارض هو الوصف، هذا كيتسمى أن عروض أي الصفة. معروضه واحد، شكون هو المعروض ديال هذا العروض؟ شنو هو؟ هو الموضوع. وبذلك لما حققنا لهذه الوحدة من الواجب أن نحقق الوحدة لماذا؟ للموضوع أيضا بهذه الطريقة. راه فيه شوية تشكيك حتى مفهوم هذا الأمر. بقي إشكال سنورده ثم نقرأ النص وبه نختم إن شاء الله، وهي قولهم إن هذه كلمة إثبات فيها إشكال من حيث إثبات الأحكام بها. من حيث إثبات الأحكام بها فيه إشكال، وهو أن فيه إثبات الإثبات، وكيف يكون الشيء علة في عروض نفسه؟ هذا سؤال. من حيث إثبات الأحكام بها، قالوا هذا فعل يترتب عليه فعل آخر. من حيث إثبات الأحكام بها، إثبات من أجل إثبات الأحكام، أنك تثبت الأحكام بالإثبات. كيف يمكن إثبات أن ينتج إثباتا مثله؟ كيف يمكن الشيء أن يكون علة في عروض نفسه؟ إثبات من أجل إثبات. هذا سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى فيما سمعتم. المهم قرأوا هذا التقرير فإنه مهم جدا، وعندما نقرأه سنلخص مراده ونترك السؤال لما سيأتي من الكلام حصصي قادمة. إذن يقرأ النص، اسمعوا جيدا. قال التفتتاني في حاشية الشرح العضلي. اسم التفتتاني قال من له قيدان في الموضوع. قول الشارح ومن المرجحات وصفات المجتهد فيه أنهما قيدان للموضوع، أعني الدلائل، فهما من تتمته كما سيأتي بيانه. وما هو من متمماته يجب أن يكون مفروغا عنه في ذلك العلم لأنه ليس عرضا ذاتيا. شنو قنفلو ينبي أن الموضوع وتتمة الموضوع لا تدرس في ذلك العلم، وإنما تدرس في ماذا؟ أين تدرس؟ في المبادئ، المبادئ اللي كتكون مقدمة العلم، اللي كتدرس فيها العلوم ومتممة العلوم والمرجحات وصفة المجتهد بالنسبة لهذا التقرير مفروغ منه في ذلك العلم، يعني وقع الفراغ منه فيه وذكر في المبادئ وحسم أمره ولا يطلب في ذلك العلم، إذا ما يمكنش ندخلوا الموضوع وتتمة الموضوع داخل العلم. هذا ما أراد أن يقول المقال. قول الشارح لما قاله من أنها ليست من الأصول، قال التزاني في حافية الشرح العضوي: ذهب الجمهور إلى أن موضوع علم الأصول الأدلة السبعية، بما أنه يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض، وبهذا الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الأدلة والاجتهاد والترجيح انتهى. فموضوعه الأدلة السبعية المبحوث عن أحوالها من حيث الإثبات بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح، والحيثية قيد في الموضوع كما قاله التزاني في التوضيح السيد في شرح المواقف وحاشية شرح المطالع، وعبد الحكيم في حاشيتي شرحي الموافق والمواقف والقطب، قالوا والتقوى هو التحقيق، لأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات إلى المحمولات حتى تكون قيدا في المحمول، ولأن المحمول مطلوب للموضوع، فاللائق أن ترجع الوحدة للموضوع، قال عبد الحكيم، وهي متعلقة بالعروض المفهوم من الكلام أي عن الأحوال العارضة من تلك الأيديات، وإذا كانت قيدا في الموضوع وجب أن يكون المبحوث عنه أحوالا تعرض للأدلة بعد كونها مثبتا بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح كما نص عليه السيد فيه من موضوع المنطق، حيث قال المعلومات التصورية والتصديقية من حيث الإيصال، وقال بعض المحققين ممن كتب على بحث الوحدة وقيده يجب أن يكون مسلم الثبوت في العلم، لأن حقيقة العلم إثبات الأعراض الذاتية للشيء على ما هو معنى الهيئة المركبة. معنى الهيئة المركبة شنو هي؟ موضوع علم الأصول الأدلة السمعية، لما أنه هذه تسمى الهيئة المركبة، لما أنه يبحث عن أحوالها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد والترجيح، هذه تسمى الهيئة المركبة، وكل هيئة مركبة تطلب الهيئة البسيطة. البسيطة شنو هي؟ هي ذاك الموضوع الذي سنرجع إليه، سترجع إليه جميع تلك القيود والأحكام. معنى الهيئة، نعم، على ما هو معنى الهيئة المركبة، ولا شك أنها تتوقف على الهيئة البسيطة، لأن ما لا يعلم ثبوته لا يطلب ثبوت الشيء له. وقال صاحب كشف الحقائق بعدما قال أن إن موضوع العلوم وما هو من متمماته لا يبين في العلم لأنه مفروغ عنه فيه نص، لكن يجب أن يكون تصور الموضوع وما هو من المتممات في ذلك العلم والتصديق بهيئته مسلمة، لأنه ما لا يتصور ولا يصدق بوجوده كيف يطلب له وجود شيء آخر. وقد عرفت أن الحيثية قيد للموضوع ومدخولها منها، والبحث إنما هو عن أحوال ذلك الموضوع من تلك الحيثية، لا عن أحوال مدخول تلك الحيثية الذي هو صفات المجتهد والمرجحات. وقد عرفت أن حقيقة العلم إنما هي إثبات الأعراض الذاتية للشيء. نعم، يجب معرفة ذلك المدخول حتى تعرف الأحوال العارضة من جهته فتحمل على الموضوع، وهذا غاية بحث الأصول من حيث هو أصولي. وأما توقف الفقه على صفات المجتهد والمرجحات المتوقف على معرفتها معرفة الدخول الواجبة على الأصول لما تقدم، فهو بالنسبة للمجتهد والأصول لا تعلق له بالفقه، إنما يتعلق بحثه بإثبات أحوال موضوع الأصول العارضة من جهة إثبات المجتهد الأحكام بآب طريق الاجتهاد بعد الترجيح. وبهذا علم أن ذكر المرجحات وصفات المجتهد في كتب الأصول إنما هو للكشف عن ماهية وتبيينها، فهو مقام التصور لا تصديقه. وتبيين تصورات فما يتعلق به هذا التبيين ليس من المسائل، لأن المسألة ما يتعلق به البحث بمعنى الأمر لا ما يتعلق به البحث بمعنى الكشف عن الماهية، كما قاله الشريف الجرجاني في حاشيته شرح المطالع. ولما كان ذلك موجبا لعد ذلك من فن ولو كان ذلك موجبا لعد ذلك من فن الأصول لوجب عد تصورات الأحكام الخاصة. لعد ذلك من فن الأصول. ولو كان ذلك موجبا لعد ذلك من فن الأصول لوجب عد تصورات الأحكام الخمسة، لأنها وردت في قوله في القيد عند قوله إثبات الأحكام. قال إذا بغينا ندخلوا هذا الشيء اللي كان في القيود ديال الحيثية، إذا دخلنا صفة المجتهد ودخلنا المرجحات خصنا ندخل حتى الأحكام، لأن حتى هي موجودة عندنا في التقييد من حيث إثبات الأحكام، فهي موجودة بطريقة الاجتهاد. خذ الاجتهاد، خذ الترجيح، إوا دخل معك الأحكام حتى هي من وأدرجها في علم الأصول. هذا ما يقوله هي. لا وجب عد تصورات الأحكام الخمسة أعني الوجوب إلى آخره منه لوجود ذلك على الأصول. لوجب عد تلك التصورات على الأصولي لوجود ذلك. وين المشكلة هنا؟ الأصولي متأخر عما سبق. مش كاين تما كان شي تغيير؟ هذاك الباء؟ ها؟ لا لا خطأ. هذاك لوجود ذلك وهو أنها من من من من الحيثية. عشان كان شي نسخة قديمة هنا؟ عشان كيف هذيك النسخة أنت؟ دال. هو اللي كاين. لوجود ذلك على الأصول لإثباتها تارة ونفيها أخرى، ولم يعدها الشارع منه متابعة لصاحب الأحكام وغيره من الأصوليين، وإنما عدها بعضهم منه لتوقف الإثبات والنفي عليها. وهذا ما أراده المصنف بقوله وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها. وإن وجب على الأصول التصديق بهيئتها أي وجودها لما مر، ولهذا قال المصنف والأصول العارف بها. فإن قلت إنما تقدم يفيد أن الحيثية لها مدخل في عروض الأقوال للموضوع وفي هذا العلم يبحث عن الإثبات، فإنه منهل محمولات مسائل. قيل مدخل، وهذا يكون لك شيء لحظة. قيل مدخل، هذا مدخل وشي منهل خطأ زيد. فإنه مدخل محمولات مسائل الأصول ومرجعها. وكيف يكون للشيء مدخل مدخل في عروض نفسه لشيء آخر؟ قلت الحيثية هي الإثبات بها بطريق الاجتهاد إلى آخره، والعارض الإثبات المطلق. وما قاله التفتزاني في التوضيح من أن قولنا من حيث كذا يجوز أن يتعلق بالبحث المذكور تضمنا في ذهن لفظ الموضوع على معنى أنه يجب أن تلاحظ الحيثية في البحث عن أحواله، ولا يجب أن يكون لها مدخل في العروض مضروض بأنه لا بد من المدخلية لئلا تصير أعراضا غريبة، لأن الفرض أنها قيد في الموضوع. ولو لم يكن لها مدخل تكون الأحوال عارضة لمطلق الموضوع، فتكون من جملة الأحوال الغريبة للمقيد ضرورة، ضرورة أن القيد أخص من الموضوع هذا. نعم، هذا الموضوع. ثم إن التفتازاني قال في حاشية الشرح العظمي لا بد في كلية القاعدة من العلم بالمرجحات، فالمرجحات طرق الاستفادة المجتهد كلية القائلة إذ قد يوجد الأمر مع العارض قد يوجد الأمر مع المعارض فلا يكون كل أمر للوجوب إلا إذ علم المرجح فصح قول المصنف وبطرق استفادتها المفيد بأن المفيد أن أن بالمرجحات تستفاد الدلائل الكلية كما قدمناه لك وبهذا يظهر أن ما قاله المصنف تطبيق تفرد به مراده منه الرد على من قال بعد نقل تعريف الجمهور السابق لموضوع الأصول كالسعد التفتزاني في حاشيتي العظم والتوضيح وبهذا الاعتبار كانت أجزاؤه مباحث الأدلة والاجتهاد والترجيح فإنه ينافي مقتضى التعريف للموضوع كما تقدم تحقيقه فعليك بالإنصاف وترك التعصب فجهد المقل عبادة وترك العادة سعادة والله سبحانه وتعالى أعلم وترك العادة سعادة و بقي لنا أن نشير إلى مفردين هناك قد يتعلق بهما النظر وهو قوله مدخول الحيثية مدخولها منها المدخول وذلك الشيء الذي تدخل عليه ويكون في مقابلها وهذه المفردات التي تكون بالدمها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح يتسمى مدخولها من الحيثية لأنها وإن دخلت عليها وكانت ظرفا أو ما شبه ذلك فإنها تعتبر من الحيثية. هنا سؤال: ألا ندرس المدخولها في في في علم الأصول؟ قال لا. المدخولية مسألة تصورية فقط. أن تعرف بأن الدليل يتوقف على هذا الأمر فقط. هذه مسألة تصورية وليست مسائل تطبيقية ومسائل التصور. فهمت هذا التقرير؟ التقرير جيد جدا وإنما وقفنا عليه هكذا من أجل ما تضمنه من بعض المصطلحات التي تنفعنا. في مواضيع أخرى ستنفعنا في مواقع أخرى لكن وصلنا لها بلا ما نحتاج لنا مرة أخرى لنا نشرحها ولكن بمجرد ما كتبها ولذلك قفنا عليها كل هذا الكلام أظن أن المسائل واضحة ليس كذلك بين الأمر إذا قرأوا ديك التقرير ولا بين لكم في شي حاجة يحتاج إلى أن نراجعه غدا وننظر في مضمونه أو معناه والشكلة فننظر فيه ونستخرج ما فيه من المضامين ولكن الرد الآن على السربيني سيكون له زمانه ووقته سيأتي إن شاء الله تعالى لأنها ستطار بعض الاستفسارات التي قد يكون فيها الرد على هذا الذي ذكره وكان الشيء قوي عنده قوي لأن دابا باش أنت تعطي القاعدة الأصولية للدليل قبل الترجيح هذا ما يتمكن شيء لأن ذلك التعارض يمنع من تنزيل القاعدة هذا واضح أنه قوي فيه عندك أمر ونهي وتعارض ما يمكنش تنزل القاعدة الأصولية عليه مستحيل خاصك حتى ترجح ولا الدليل الجامع عاد كتستعمل القواعد الأصولية هذه قوية عندهم هذا الشيء ولا كان السبكي هذا هو الذي ضربه بسهمه فلا شك أنه دقق النظر في الموضوع ننظر في الاعتراض إن شاء الله التي ستأتي مسألة فيها زيادة نظر هو دابا بالشكري عن جوج ديال الأمور هنا أثبتت له إمراني الأمر الأول يقول إن المرجحات وصفات الاجتهاد كان بني بها الأصول هذه هي الدعوة التي ذكرها معنى ذلك أننا لينا بنينا بها الأصول صافي بركة علينا ملي غادي نستعملوا تنزيل القواعد الأصول لك يحسن الموضوع هو الدليل السمعي والدليل السمعي ما يمكنش يكون دليل صالح للموضوع إلا هذا ولكن واش الصورة ديال الترجيح هي هذه مسألة المزال جوانب أخرى يجب أن تثار لنستكمل الصورة تامة في الموضوع ماشي كافي ما كافيش هادشي ودابا شوف غير موضوع علم الأصول نشوف دابا هاد التدقيقات عند المتقدمين وأين وصلوا وكيف يدققون هذا التدقيق العجيب في تحرير موضوع معين باش يحرروا الموضوع استعملوا جميع الأدوات المعرفية الممكنة يملكونها وضربوا في جميع جهات النظر لكي يبنوا الأمور على أصول ثابتة صلبة البعض يقربوا على الصلبة على الركن الصلبة الذي تستند إليه واش تعتقد الأدلة الأصول هي الأدلة فقط الإجمالية ولا الثلاثة الأدلة الترجيح شروط المجتهد باش تبني الأمور ديك على بصيرة تبني الأمور ديك على الصح شي حاجة صحيحة ثابتة علمية مرقعة بعد طول بحثين ومناقشتين وإرادتين وإصدارتين وانفصالتين انتهى الأمر إلى أنك عرفتي شنو هو موضوع علم الأصول وشنو هو الأصول لباش تحرر الموضوع وتحرر الأدلة. يطلب منك أن تستقصر جهود دير مجهود باش الأمور تبنى على العلم والدليل والبرهان والحجة شي بحالة إنسان غير تنقال الحاجة بلا ما يرجعها بلا ما يحقق من ثبوتها بلا ما يحقق أنا اعتراضات ديالنا ولكن احنا ما غاديش نجيبوا الاعتراض لأن احنا لسنا في مقام التأليف. نحن الآن في مقام البيان والبيان ما هو وظيفته أن تقف على المصطلح وتشرح المصطلح وتبين ما أخذ ما الذي أخذ من هذا المصطلح أو من هذا القول وتنصرف. وهذا كافي إن شاء الله تعالى في عرق عقل أصولي كافي في هذا الموضوع.